عروة بن الزبير لا عروة هذا تابعي ما له حكم ما يأخذ أقواله أبدا لا في أمور غيبية ما يأخذ في الأمور الحكمية يكون قوله كرأي من آراء العلماء وليس قول التابعي حجة نعم في عقد العمرة والحج على المفهول إيش عقد نية الحج والعمرة على نية المفهول لو قال على إيش على المفهول يعني ما عجل نعم وقال قائل أن علي نوى على الرسول أن الرسول مشرع كانت أول عمرة له نعم هل يكون مطلقا مطلقا أبدا لأن الحج معروف الحج والعمرة معروفة حتى قبل حجة الوداع أبو بكر حج السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس حجي عنها ما المراد بهذا الأمر؟ الإباحة؟ جواز يعني الإباحة؟ أقول الإباحة لماذا؟ مع أن الأصل في الأمر الوجوب لأن السؤال إذا أتى بعد الإباحة لأن السؤال لا لأن الأمر إذا جاء لأن الأمر إذا جاء بعد السؤال أو الاستئذان كان للإباحة. طيب في الحديث في الأحاديث التي مرت أنه من نذر أن يحج لزمه الحج ولو بعد موته. طلال ولو بعد موته نعم حديث المرأة التي قالت أن الرجل الذي قال لا يا شيخ ها ان ابي مات ومشيت قريبا لا استعجلت لا لا لا نعم النبي عليه الصلاه والسلام لم يستغفر ثم قالت ان امي نذرت ان تحج ولم تحج ما سال هل ادركت في الحج او لم تدرك يقضى عنه ولو بعد موته احنا نسأل الآن أنه يقضى عنه ولو بعد موته بقطع النظر عن كونه أدرك أو لم يدرك أقول فيه مر علينا في الأحاديث السابقة أن الإنسان إذا نذر أن يحج فإنه يجب عليه حج ولو بعد موته اصبروا يا جماعة ما قلنا بالأول لازم نسكت حتى يوجهنا للسؤال الله طيب نعم قال النبي نعم لما اتفاه حج عنه قال نعم فهذا دليل انها لا والنبي صلى الله عليه وسلم نعم حج عنها فعلل هنا لا قولها الله احق بالوفاء سبحان الله نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت اذن معناه أنه ماتت قبل أن تحج فألزمها الرسول بالقضاء وأخبر أنه دين. طيب هل يشترط لوجوبه أن تدرك الحج أو أنه يقضى عنها وإن لم تدرك وقته؟ عبد الله الزيدان طيب الحديث يقول قالت أنهم نعم وش مثال المسألة نعم قال الله علي أن أحج هذا العام وهو في محرم نعم فمات قبل الحج نعم فمات في ربيع هل يقضى عنه أو لا يقضى ظاهر الحديث كيف كان ظاهر الحديث؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستصل عنها لم يسأل هل أدركت الحج أم لم تدرك؟ طيب توافقون على هذا؟ إن هذا الحديث نعم طيب الحديث نشوف لفظ يا جماعة صحيح استدل به بعض العلماء بذلك لكن نشوف اللفظ فلم تحج حتى ماتت وش يدل عليه؟ ها؟ أنها أدركته، لم تقل فلم تدرك الحج، فالسؤال أنها لم تحج حتى ماتت. فظاهر الحديث خلاف ما استدل به بعض العلماء من أنه مطلقا، ولهذا نقول إنها لو ماتت قبل إدراك الحج لم يجب عليها الحج. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. والأولون يقولون إن الرسول لم يستفصل، لكن نقول ليس في اللفظ ما يحتاج إلى الاستفصال. نعم. طيب، فيه دليل على جواز استعمال القياس وأنه حجة شرعية. نعم. وقوله الله فالله أحق بالولد. لا، أرأيت لو أن على أمك دين أكنت قاضية؟ أرأيت لو أن على أمك دين أكنت قاضية؟ قالت نعم، قال اقض الله. طيب، استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أنه إذا اجتمع واجب لله وواجب للعبد فتقديم حق الله أولى. شتول بدر منين يأخذ؟ من أين كلمة؟ أي كلمة؟ أحق، وأحق هذه اسم إيش؟ اسم تفضيل. طيب، مثاله حسين ترتب بعد موته على أن كان عليه دين وكان عليه فريضة حج لم يحج، عليه 100 درهم دينا لفلان و100 درهم زكاة، ولم يخلف إلا 100 درهم، الدين 200 والتركة 100 درهم. هل نقضي الزكاة بالمئة أو نقضي دين الآدمي؟ على هذا الحديث يقدم دين الله والزكاة ويسقط دين الآدمي. طيب، بناء على كلمة أحق، ظاهر أحق. طيب، من عنده موافقة أو مخالفة؟ أدل هذا على حقنا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقيس هذا قياس لغويا، ما دام يقطع حق الآدمي. نعم. فكذلك حق الله عز وجل. لأن السؤال ليس عن تزاحم دينين فيقول الرسول الله أحق. واضح؟ طيب، إذن نقول في هذا المثال لا تقدم الزكاة، ولكن هل يقدم حق الآدمي أو يتحصن؟ المسألة فيها ثلاث احتمالات. نعم، يتحصن. طيب، لماذا لا نقول يقدم حق الآدمي؟ لأنه مبني على الشح، وحق الله مبني على العفو والتسامح. حق الآدمي الله سبحانه وتعالى، هو الآن عنده 100 وله لله 100 ولزيد 100، لماذا لا نقول يوفى زيد وتسقط الزكاة؟ لأن زيدا حقه مبني على المشاحة، وحق الله مبني على السهولة. ما لزيد؟ إيه، هذه إذا نقضي نقدم 100 ريال الطلب اللي عليه لزيد. أما فهمت؟ إيه؟ طيب، كلامه. ها؟ على كلامه ممكن يقدر دينه. إيه، هذا ميت مات وعليه 100 ريال زكاة، وعليه 100 ريال لزيد، ولم نجد وراءه إلا 100 ريال، فجاء زيد قال أعطونيها، وجاء الوالي المحتسب وقال أد الزكاة، أيهما نقدم؟ طيب، لماذا يتحصل؟ لماذا لا يقدم حق الآدمي؟ لأن الأمر ما يكفي، لأن ما يكفي، نقول عطوا الآدمي 100 ريال. يعني نقول كلاهما دين واجب فيجب أين